بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم اعزائي الطلبه في حلقه جديده مع ماده الفيزياء. النهارده ان شاء الله هنكمل الجزء الاخير من فصل 12، وان شاء الله هبتدي مع حضراتكم هاخد الدينامو الجزء اللي فاضل من الحلقه، والمره الجايه ان شاء الله نشتغل فصل 13. بسم الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الاولاني هو سؤال ضمني من الاسئله اللي احنا مش بناخد بالنا منها، اللي هو السؤال ايه؟ علل يرى ما بداخل تجويف باللون الاسود. لو انا عندي صندوق فيه تجويف، ليه بنشوف اللي جواه باللون الاسود؟ هقول له والله لو انا عندي حتى الصندوق جدرانه بيضاء بس فيه تجويف، يعني صندوق مغلق تماما عملنا فيه تجويف ثقب كده وهو جدرانه من الداخل بيضاء، ليه بترى باللون الاسود؟ اقول له لان الشعاع الذي يدخله يظل محصورا بداخله ولا ينعكس منه اي جزء على العين او الا جزء يسير جدا على العين، فترى العين ما بداخل هذا الصندوق باللون الاسود. خليني أسأل السؤال بطريقة تانية، متى يرى جسم باللون الأحمر؟ يرى جسم باللون الأحمر عندما يمتص هذا الجسم جميع الألوان ويعكس اللون الأحمر على العين فتراه العين باللون الأحمر. طب متى يرى جسم باللون الأسود؟ عندما يمتص هذا الجسم جميع الألوان الساقطة عليه ولا يعكس منها شيء فيرى الجسم عندئذ باللون الأسود، وهذا ما فعله الصندوق عندما سقط عليه ضوء. إيه اللي حصل؟ امتص كله أو معرفش يعكس منه حاجة على العين فرأته العين أو رأت العين ما بداخله باللون الايه؟ الأسود. طيب صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. في سؤال برضو، سؤال من الأسئلة اللي هي النظرية، الطالب الشاطر ساعات بيحتار فيها، اللي هو ايه؟ بين أن النموذجين الميكروسكوبي والماكروسكوبي مرتبطان ببعضهم البعض. ده في الضوء. بين أن النموذج الماكروسكوبي والميكروسكوبي مرتبطان ببعضهم البعض. سؤال موجود في كتاب الوزارة، الكلام نصا في الكتاب، فانت ممكن تكون من الناس الشاطره اللي مركزه مع الحاجات الاوفر شويه وسايب الحاجات العاديه، او دي ما انتش عارف تلمها. طيب بالراحه كده نفهم السؤال الاول، هو الضوء له نموذجين. نموذجين يعني ايه؟ يعني تصورين، تصور قديم اللي هو التصور ان الضوء ده عباره عن موجات كهرومغناطيسيه، عباره عن مجال كهربي ومجال مغناطيسي يهتزان متعمدان على بعضهما وعلى اتجاه انتشار الموجه، ماشي؟ ده اسمه التصور الموجي او التصور الكلاسيكي او التصور الماكروسكوبي بالالف للضوء، ماشي. طب التصور الميكروسكوبي للضوء، التصور الميكروسكوبي ان الضوء عبارة عن فوتونز، فوتونات، كمات من الطاقة. طب ازاي تقول انه ده يرتبط بده؟ ما هو لازم يرتبطوا ببعض. ما هو على فكرة اي دراسة في الكون لاي شيء، لو درست اي شيء زي ما كنا بندرس الغازات في الفصلين السادس والسابع السنة اللي فاتت، درسنا الغازات مرتين، مرة ماكروسكوبية دراسة شاملة كده ومرة ميكروسكوبية، لازم الدراستين يعني يوصلوا لنفس النتائج تقريبا. طيب الربط بقى هيكون ازاي؟ اول عنصر بتقول فيه اننا نتصور في النموذج الميكروسكوبي ان الفوتون عبارة عن كرة صغيرة نصف قطرها هو الطول الموجي وتتذبذب بمعدل نيو، ماشي. طيب لحد كده انت بتوصف الضوء وصف ميكروسكوبي، طب ده علاقته بالماكروسكوبي؟ كمل بقى الكلام. ومجموع هذه الفوتونات، مجموع هذه يعني الفوتونز اللي ماشي دي كلها، لها مجال كهربي ومجال مغناطيسي متعامدان على بعضهما وعلى اتجاه انتشار الموجة. يبقى انت هنا ده عملت ربط ما بين التصور الميكروسكوبي والتصور الماكروسكوبي، ده رقم واحد. اتنين، هو دلوقتي لما اقول لك جملة ايه؟ طاقة شعاع الضوء تساوي مجموع طاقة فوتوناته، هو ده ربط ولا مش ربط؟ والله ربط. طاقة شعاع الضوء، انت عارف لما نيجي نتكلم على الضوء قبل ما ندرس الفيزياء الحديثة واقول لك ده شعاع ضوء يحمل طاقة تقول لي اه، بس ما كنتش تعرف يعني ايه الفوتونز دي. فانا لما اقول ايه طاقة حزمة الفوتونات هي طاقة الشعاع، يبقى انا كده ربطت ما بين النظرة الميكروسكوبية والنظرة الماكروسكوبية. تالت عنصر، كما اننا نستطيع مراقبة الخواص الموجية، خواص الموجية اللي هي الكلاسيكية أو الماكروسكوبية، من خلال سلوك حزمة الفوتونات، يبقى برضو ده تالت ربط. رابع ربط، شدة الموجة، شدة الموجة، الموجة الشديدة في النموذج الماكروسكوبي يستدل على شدة الموجة من خلال شدة المجال الكهربي أو المجال المغناطيسي المصاحب لهذه الموجة. طب وفي النموذج الميكروسكوبي يستدل على شدة الموجة من خلال تركيز الفوتونات في هذه الموجة. يبقى برضو هنا ايه؟ لفظ شدة الموجة في الاثنين يدل على ايه؟ يعني انا لما اقول موجه جديده بتاع النموذج الميكروسكوبي يفهم انه المجال الكهربي والمغناطيسي المصاحب شديد، وبتاع النموذج الميكروسكوبي يفهم ان تركيز الفوتونات شديد. واخيرا اخر ربط، اي ان الحركه الموجيه تكون مصاحبه لتيار الفوتونات باعداد كبيره، اي ان الحركه الموجيه تكون مصاحبه لتيار فوتونات باعداد كبيره. طيب السؤال، انا قلت سؤال بسيط جدا بس من الاسئله اللي وانت بتذاكر ما بيخطرش في بالك ان انت تعدي عليه. سؤال تاني بسيط برضو نفس الاتجاه كده، متى يستخدم النموذج الميكروسكوبي للضوء ومتى يستخدم النموذج الميكروسكوبي؟ الاجابه بتاعتك هتقول والله على حسب حجم العائق، على حسب حجم العائق الذي يعترض طريق الضوء. اذا كان العائق كبير، ابعاده اكبر بكثير من الطول الموجي للضوء، استخدم مين؟ النموذج الميكروسكوبي. طب واذا كان العائق صغير على المستوى الذري او الالكترون، يعني ضوء هيسقط على ذرة او الكترون، يبقى استخدم انهي نموذج؟ النموذج عشان افسر الظاهرة اللي هتحصل، النموذج الميكروسكوبي. يبقى الإجابة النموذجية حسب حجم العائق الذي يعترض طريق الضوء كما يلي: إذا كان حجم العائق كبيرا أبعاده أكبر بكثير من لمضة، طبقنا النموذج الميكروسكوبي. أما إذا كان العائق على مستوى الذرة أو الإلكترون، أي في حدود لمضة، فإننا لابد أن نتعامل مع النموذج الميكروسكوبي أو الفوتون. السؤال الأخير في الاتجاه ده برضو، استنتج العلاقة، علاقة الطول الموجي للفوتون بكمية الحركة الخطية. والسؤال ده يعني ممكن أقوله بطريقة تانية، استنتج علاقة رياضية تربط بين الخصائص الموجية والخصائص الجسيمية للضوء. لو جه كده هيبقى سؤال غامض شوية على بعض الناس. استنتج علاقة رياضية تربط بين خصائص موجية وخصائص جسيمية للضوء. خصائص موجية اللي هنا طول الموجي، والجسيمية هنا البي ال. طب ده استنتاج خفيف قوي يا استاذ، اللي هو بتاع اللمضة بتساوي سي على نيو، هتساوي هنضرب في اتش فوق واتش تحت، بقت اتش سي على اتش نيو، هتنزل السي مقام المقام، يبقى اتش على اتش نيو على سي تبقى اتش على بي ال، يبقى لامدا بتساوي اتش على بي ال. ماشي، يبقى هنا انت استنتجت علاقه رياضيه تربط ما بين ايه وايه يا جماعه؟ خاصيه موجيه وخاصيه جسيميه للضوء. طيب وما علاقه الطول الموجي بالقدره على النفاذ؟ علاقه الطول الموجي للضوء بالقدره على النفاذ، هقول له والله لما الضوء يسقط على سطح، إذا كانت المسافات البينية بتاعت السطح ده أصغر بكتير من الطول الموجي، زي مثلا ضوء يسقط على قطعة من الحديد، فالمسافات البينية بين جزيئات الحديد أصغر بكتير من الطول الموجي للضوء المرئي، فإن الضوء يعامل هذا السطح كسطح متصل، ماشي، وينعكس من عليه. طب أما إذا كانت المسافات البينية أصغر من الطول الموجي للضوء الساقط، فإن الضوء ينفذ من خلال هذه المسافات مثلما يحدث في أشعة إكس. كل كلمة بقولها من جوه كتاب الوزارة، فالكلام هنا أنا خد بالك، أنا عارف إن الكلام النهاردة سهل لحد كده، بس ده السهل الممتنع اللي هو أنت متصور إن أنت هتعرف تكتبه وتاخد درجته بس ممكن تنقص. لذلك أنا بقولك دايما إيه، عايزك في الفيزياء الحديثة بالذات تحسن قراءة كتاب الوزارة وتركز مع الكلام مكتوب إزاي. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. في برضه سؤال من كتاب الوزارة، مقارنة ما بين شعاع الضوء وشعاع الإلكترونات. مقارنة ما بين شعاع الضوء وشعاع الإلكترونات، سؤال يبدو برضه خارجيا سهل. طب العناصر إيه؟ هو الجزء ده مكتوب ملخبط شوية في الكتاب كده، فإحنا هنعنصره. العنصر الأول، إيه تعريف شعاع الفوتونات وإيه تعريف شعاع الإلكترونات؟ شعاع الفوتونات أو شعاع الضوء ينظر له على إنه مجموعة هائلة من الفوتونات، مجموعة هائلة، ماشي، في إجمالها لها موجة مصاحبة تصف سلوكها الجماعي من حيث الانعكاس والانكسار والتداخل والحيود، ده شعاع الضوء. طب إنما شعاع الإلكترونات بنفس الكيفية ينظر له على إنه مجموعة هائلة من الإلكترونات، في إجمالها لها موجة تصف سلوكها الجماعي من حيث الانعكاس والانتشار والتداخل والحيود، ماشي، ده التعريف. تاني حاجة، شدة الموجة، شدة الموجة بتاعت الضوء تصف تركيز الفوتونات. طب وشدة موجة الإلكترونات تصف تركيز الإلكترونات. طب الفوتون يحمل الصفات الوراثية للموجة من حيث التردد وطول الموجة والسرعة، طب والإلكترون برضو يحمل الصفات الوراثية للكل من حيث السرعة والكتلة وكمية التحرك والدوران المغزالي حول نفسه، وعلى هذا يكون للموجة أو للموجة المصاحبة الإلكترون طول موجي، ماشي. طيب هل الموجة المصاحبة للجسيم دي نقف عندها شوية كده. طبعا احنا في النص التاني من الفصل هتلاقي الفصل مقسوم نصين، النص الاولاني بيتكلم عن الخصائص الجسيمية للضوء او للموجات عموما، طب في النص التاني الخصائص الموجية للجسيمات. ومن هنا في مدخل مهم بيدخلوا منه وبيكتب كده يقول لك ايه، طبقا لمبدأ التماثلات الكونية الله واحد، واحنا دايما بنكرر الكلمة وبنقول ان دي بتبقى واضحة جدا من خلال التماثلات الكونية اللي هي بتدل ان خالقها واحد. فبما اننا اكتشفنا ان للموجات خصائص جسيمية فهل سيكون للجسيمات خصائص موجية؟ نعم، وجدنا للجسيمات المتحركة خصائص موجية تصاحبها موجة، واستطاع دي براولي انه يعين الطول الموج المصاحب لحركة الجسيمات اللي هي المعادلة المشهورة لامدا بتساوي اتش على بي ال. طيب وكمان شعاع الالكترونات بينعكس وينكسر ويتداخل ويحيد، الله، يبقى هنا بينطبق عليه او عنده خصائص موجية ولا لا؟ ماشي. طيب هل انت كده ممكن تستخدم شعاع الالكترونات كشعاع ضوء؟ اه، بنستخدمه في تجارب التداخل والحيود، وفي عندك رسم واضح في كتاب الوزارة بيبين نموذج التداخل باستخدام نموذج الحيود باستخدام الضوء المرئي ونموذج الحيود باستخدام الالكترونات. يعني انت ممكن تستخدم شعاع الالكترونات، لو تفتكر تجارب الضوء استخدم شعاع من الالكترونات بدلا من شعاع الضوء وبيدينا نتائج زي اللي بيديها الضوء، ده معناه انه شعاع الالكترونات ليه خصائص موجيه زي الضوء بالظبط. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي علل لا يمكن رؤيه اغلب الفيروسات بالميكروسكوب الضوئي مهما كانت قوه هذا الميكروسكوب. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ليه الفيروس او اغلب الفيروسات ما اقدرش اشوفها بالميكروسكوب الضوئي؟ هي القضيه مش في قوه الميكروسكوب، القضيه في الاشعه المستخدمه. الاشعه المستخدمه انا عندي حاجه اسمها شرط الرؤيه، شرط رؤيه اي جسيم ان يكون الطول الموجي للاشعه الساقطه عليه اصغر من هذا الجسيم. طب انت عندك الفيروس اصغر بكتير من الطول الموجي للضوء المرئي، فمستحيل رؤية الفيروسات، انتوا عارفين الطول الموجي للضوء المرئي ينحصر ما بين 400-700 نانومتر، طب اغلب الفيروسات اقصر من كده فمستحيل تشوفها بالضوء المرئي. هي المشكلة مشكلة الضوء مش الميكروسكوب. طب وبعدين؟ طيب السؤال اللي بعديه، طب احنا هنشوفها ازاي؟ صحيح هنشوفها بالميكروسكوب الالكتروني. طيب السؤال هنا جاي بيقول ايه، يستخدم فرق جهد عالي في الميكروسكوب الالكتروني. علل يستخدم فرق جهد عالي في الميكروسكوب الالكتروني. السؤال ده انا عايزك لما تيجي تجاوب التعليلة كل عنصر في قانون تكتب القانون. يعني ليه انت استخدمت فرق جهد عالي؟ هو فرق جهد عالي هيعمل لك ايه؟ لو انت رجعت كده القانون، فرق الجهد العالي هو فرق الجهد داخل في انهي قانون في الميكروسكوب الالكتروني؟ انت في الميكروسكوب الالكتروني بتسلط طاقة كهربية بتخلي الالكترونز تتحرك، يعني بتحول طاقة كهربية لطاقة حركية. طاقة كهربية يعني في اي، في فرق جهد، اي شحنة الالكترون، في اي بتساوي نص ام في تربيع، نص ام كتلة في مربع السرعة. ماشي، يبقى لما بكبر فرق الجهد بحصل على سرعة كبيرة للالكترونات. طب وده هيفيدني بايه؟ روح لمعادلة دي براولي، لامدا بتساوي اتش على ام في، لما بتكبر السرعة الطول الموجي بيقل. يعني اقول له نستخدم فرق جهد عالي عشان احصل على سرعة عالية، تبعا للعلاقة دي. طب ولما استخدم سرعة عالية انا عندي لامدا بتساوي اتش على ام في، فلما استخدم سرعة عالية هحصل على طول موجي قليل. طب وانا هفرح ليه بالطول الموجي القليل؟ اصلا انا عندي شرط الرؤية بيقول ان لامدا طول الموجي الاشعة المستخدمة بتساوي او اقل من او تساوي ال جسيم، فانت كل ما تقلل اللامدا تقدر تشوف جسيم طوله اقل. يعني ده بيمكنني من زيادة رؤية التفاصيل، او بيسموها زيادة القدرة على التحليل، او يسموها زيادة التكبير او القدرة على التكبير. يبقى استخدام فرق جهد عالي في الميكروسكوب الالكتروني اجمالا لزيادة القدرة على تمييز التفاصيل او القدرة التحليلية للميكروسكوب. اما تفصيلا هقوله لان زيادة فرق الجهد يؤدي الى زيادة السرعة، وزيادة السرعة تؤدي الى نقصان الطول الموجي، ونقصان الطول الموجي يؤدي الى رؤية تفاصيل اقل. طيب السؤال اللي بعده، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي فكرة عمل الميكروسكوب الإلكتروني؟ هقول له يعتمد على الطبيعة الموجية للإلكترونات. فكرة عمل الميكروسكوب الإلكتروني يعتمد على مين؟ الطبيعة الموجية للإلكترونات. طيب السؤال اللي بعده مقارنة ما بين الميكروسكوب الإلكتروني والميكروسكوب الضوئي، قارن بينهم. هقول له والله أول عنصر للمقارنة هو قدرة التحليل، وده السبب الرئيسي في اختراعه أساسا. قدرة التحليل بتاعة الميكروسكوب الضوئي قليلة نسبيا، لأنه هو أكتر حاجة ممكن يشوفها بطول 400 نانومتر، إنما التاني له قدرة تحليلية كبيرة. ليه؟ لأن ممكن استخدم فرق جهد عالي فحمل الإلكترونات بطاقة عالية، يعني سرعة عالية، يعني طول موجه قليل، فشوف أجسام أصغر بكثير من اللي أنا ممكن أشوفها في الميكروسكوب الضوئي. الأشعة المستخدمة تاني عنصر، هنا شعاع ضوئي هنا شعاع إلكتروني. العدسات المستخدمة هنا عدسات ضوئية هنا عدسات مغناطيسية. القدرة على تمييز التفاصيل في الميكروسكوب الضوئي صغيرة نسبيا، إنما التاني كبيرة جدا، لأن الطول الموجي اللي أنا بحمله للإلكترونات يعتبر أقصر يعني بألف مرة من الطول الموجي، ألف مرة أو أكتر من الطول الموجي للضوء المرئي، وده معناه أن أنا ممكن أشوف أجسام أقصر بألف مرة أو أكتر من الأجسام اللي أنا ممكن أشوفها بالميكروسكوب الضوئي. طيب لو حبينا نألف مسألة على الميكروسكوب الإلكتروني، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لتأليف مسألة على الميكروسكوب الإلكتروني، أنا في الميكروسكوب الإلكتروني هم ثلاث قوانين قدامي هم، آدي القانون، آدي الثاني، آدي الثالث. طيب إيه الحاجات اللي مش هينفع تسأل عليها؟ مش هينفع أسأل ولا شحنة الإلكترون ولا كتلة الإلكترون، مش هجيب مسألة في ميكروسكوب الإلكترون عشان أسأل عليهم يعني، ولا على ثابت بلانك. فهتلاقي هم قدامك ثلاث عناصر، مؤلف المسائل ما عندوش سكة تانية، فرق الجهد والسرعة، تمام، والعنصر الثالث الطول الموجي. طيب هو بقى بيديني ايه؟ صلي على النبي وانا اقول لك عليه الصلاة والسلام. ممكن يقول لي فيروس طوله كذا، فيروس طوله كذا، احسب اقل فرق جهد يلزم لرؤية هذا الفيروس. هو استخدم لفظ اقل فرق جهد وهو المصاحب لاقل سرعة. طب واقل سرعة مصاحبة لأكبر طول موجي يمكن استخدامه. طب وأكبر طول موجي ممكن استخدامه اللي هو اللي يساوي طول الجسم، عشان يمكنك من استخدام طول الجسم كطول موجي. هقولها مرة تانية عشان اللي سرح مني، صلى على النبي الأول عليه الصلاة والسلام. لما يقول لي فيروس طوله الموجي كذا، فسوري فيروس طوله كذا، احسب أقل فرق جهد يمكن استخدامه لرؤيته. وما أنا أقول إيه؟ هو قال لي أقل فرق جهد. طب أقل فرق جهد ده مصاحب لأقل سرعة. طب وأقل سرعة مصاحبة لأكبر طول موجي. طب وأكبر طول موجي اللي هو هيبقى قد مين؟ اللي جسيم. فأنا هروح معوض في المسألة اللي وداني فيها طول فيروس بمكانه إن هو الطول الموجي، أعوض بيه في معادلة دي براولي، أجيب السرعة، هو هيديني طبعا الثوابت ديت، هجيب السرعة. طب ولما اجيب السرعة اعوض بيها في المعادلة بتاعت بقاء الطاقة ديت، اجيب فرق الجهد الضروري او الحد الادنى من فرق الجهد المستخدم لرؤية هذا الفيروس. طيب سؤال تاني فني شوي، اذا نقص طول الفيروس للنصف، لو انت هتجيب فيروس طوله نص النص الفيروس ده، هتحتاج تزود فرق الجهد طبعا. الى قد ايه؟ انا اقول لك لو قللت طول الفيروس للنص، يعني الطول الموجي يجب ان يقل للنصف، فلا بد ان تزداد السرعه الى الضعف، وعشان السرعه تزيد للضعف لازم فرق الجهد يزداد الى اربع امثاله. يزداد الى ايه؟ اربع امثاله. تاني، عشان تشوف جسم اقصر للنص لازم تزود السرعه للضعف، وعشان السرعه تزيد للضعف يحصل ايه؟ لازم ازود فرق الجهد الى اربع امثاله. طيب ده كان الفصل 12 اخر جزئيه فيه. عندي عايز ألخص الدينامو كده بسرعة، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الدينامو سريعا، الدينامو الجزء النظري اللي فيها نقوله وبعدين نكمل لحد ما نقدر إن شاء الله. الدينامو اسمه المولد الحثي أو مولد الكهرباء الحثي، لحسن يجي لك في الامتحان يقول لك إيه فكرة مولد الكهرباء الحثي، ما تعرفش إن هو ده الدينامو. مولد الكهرباء الحثي، الاسم يدل على الفكرة. طب فكرته يعتمد على الحث الكهرومغناطيسي، يعتمد على إيه؟ الحث الكهرومغناطيسي. وهنا نقف شوية. دي الفكرة إجمالا، إنما الفكرة تفصيلا هتقول يعتمد على الحث الكهرومغناطيسي، حيث يعتمد على تولد إيه فين لما يعمل إيه، وخد بالك هنتكلم كلام دقيق شوية، يعتمد على تولد قوة دفع مستحثة فين في ملف بيعمل إيه، عندما يدور حول محور موازي لطوله في مجال مغناطيسي منتظم، واستخدم لفظ يدور مش يتحرك، يدور حول محور موازي لطوله. ليه؟ تعال نشوف. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. لو انا جبت سؤال لحضرتك وقلت لك ايه، شايف المجال ده لو احنا معانا ملف مستطيل ومتصل به مصباح، طب وإيه اللي حصل؟ سقط هذا الملف سقوطا حرا بحيث يقطع، أو الضلعين دول بيقطعوا خطوط الفض في اتجاه عمودي هما نازلين، هل هيضيء المصباح ولا لا؟ لو فكرت شوية من غير تسرع اسأل الضلع ده فين اتجاه قوة دفع المستحسة اللي هتولد فيك، هيقول لك طلع ايديك اليمين واعمل مجال اهو. طب الحركة اهي، لا الحركة لتحت، ما هو هينزل ماشي، يبقى مجال اهو حركة لتحت، يبقى طيار مستحس للخارج، يبقى ده هيولد فيه طيار مستحس في هذا الاتجاه. طب والتاني زيه، يبقى الاتنين هيدمروا بعض، الاتنين هيدمروا بعض، فهنا لن يمر طيار، لن يضيء المصباح. طب عايزه يضيء، بص الشكل التاني عشان تفهم قصدي، ان انا عايزك تقول لازم اقول يدور، وراح في نفس الشكل رسم لك ملف وبرضو مصباح وعامل هنا محور، لو دورنا هذا الملف حول هذا المحور، معنى الدوران يعني الضلع ده هينزل والضلع ده هيطلع، لو احنا هندور جهة اليمين يعني. طيب يحصل ايه بقى لو استخدمت ايديك اليمنى؟ هتلاقي انه دوت هيبقى اتجاه قاف ده الكاف كده، والتاني كده. يبقى المحصلة هتبقى ايه يا جماعة؟ مجموع القوتين الدافعتين لدول، يبقى هذا المصباح سوف يضيء. يبقى لما يجي اقول فكرة عمل الدينامو اقول دوران ولا اقول حركة؟ لا هقول دوران. تعتمد على تولد قوة دفع مستحسة في ملف قابل للدوران حول محور موازي لطوله في مجال مغناطيسي منتظم. ماشي، يبقى دي كانت الفكرة بتاعت الدينامو واسمه. طب الوظيفة، تحويل الطاقة الايه الى طاقة ايه؟ تحويل الطاقة الميكانيكية الى طاقة كهربية، ودي وظيفة الدينامو. اما تركيب الدينامو، تركيب الدينامو عندي قطبي مغناطيس وعندي حاجة اسمها عضو الانتاج الكهربي. عضو الانتاج الكهربي ده اللي هو الملف، وعايزك تركز بعد اذنك لما تيجي ترسم الدينامو، بعد ما رسمت الملف ورسمت قطبي المغناطيس هتعمل ايه؟ المحور ده اللي بيظبط لك الرسمه، هتعمل خطين كده رفيعين حلقتين، توصل احد الضلعين بالحلقة القريبة والتاني هتعديه من القريبة دي وتوصله بالبعيدة، وبعدين تحط الفرشتين بتوعك ماشي. ده تركيب الدينامو البسيط بتاعنا. طيب عايزين نستنتج قانون الدينامو، قبل ما نستنتج قانونه معلش في تمهيد رياضي صغير عايز افكر حضرتك بيه. اول حاجه افتكر معايا ان في حاجه اسمها السرعه الزاويه. السرعه الزاويه تعرفها هي الزاويه التي يصنعها الجسم في الثانيه الواحده بدءا من وضعه الاصلي. يعني عشان تتصور المشهد لو عندي جسم هيدور زي العقرب ده كده خلال ثانيه عمل الزاويه دي، يبقى السرعه الزاويه هتبقى عباره عن قسمه الزاويه دي على الزمن. يعني عشان كده يبقى القانون الزاويه اللي هنقطعها على الزمن، بس خد بالك دوليا لازم الزاويه دي تبقى بالتقدير الدائري ووحدتها الرديان او الزاويه نصف قطريه. فيبقى يعني لو زاويه بالتقدير الستيني نضرب في طه على 180، يبقى ده قانون الاصل للسرعه الزاويه ثيتا على تي ها في طه على 180. طيب لو انت اتكلمت على دوره كامله يبقى الثيتا دي هتكون ب 360. طب والزمن هيكون بالزمن الدوري والناتج في طه على 180. طب بعد الاختصار هتطلع معاك 2 باي على تي. الباي هنا عادي ب 22 على 7، 2 باي على تي او 2 باي اف، الاف ده التردد، او 2 باي ومكان التايم ده زمن دوري، الزمن هتعوض عنه بالمسافه على السرعه. طب المسافه تبقى 2 باي ار على السرعه في، فيطلع المفروض في على ار، دي المفروض اسمها في اوربيتال على ار اوربيتال اللي هي السرعه المداريه على نصف قطر المدار. طيب نخرج فاصل ونرجع نكمل بعد فاصل ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كده قلنا ان السرعه الزاويه بتساوي 2 باي على تي 2 باي اف او في اوربيتال على ار اوربيتال اللي هي السرعه المداريه على نصف قطر المدار. دي اول معلومه. تاني معلومه عايزك تفتكرها كويس، ان احنا لو سوينا العلاقه دي بالعلاقه دي ثيتا على تي في طه على 180 بتساوي 2 باي اف بشطب الباي مع الباي، فهيطلع ثيتا مباشره كده ثيتا درجه بتساوي 360 اف تي. فانا عايزك تحفظ القانون دوت بالشكل ده، ثيتا بتساوي يا جماعه 360 اف تي. ماشي. اخر ملحوظه هقولها قبل ما اشتغل، انه الجسم لما يدور في دايره، الجسم لما يدور في دايره هل يجوز ان انا اقول سرعته الخطيه 5 متر على الثانيه؟ سرعته سرعه الجسم الخطيه 5 متر على الثانيه؟ لا لا. ليه؟ لان الجسم اللي بيدور في دايره ده مش كل نقاطه، يعني مثلا انا اقصد بكلامي زي ريشه المروحه ما ينفعش اقول عليها سرعتها 5 متر على الثانيه، لان السرعه الخطيه بتختلف من نقطه لاخرى. فسرعه النقطه اللي على طرف الريشه اسرع من سرعه النقطه اللي في نص الريشه، اسرع من سرعه النقطه اللي اقرب للمركز، لان التلاته بيقطعوا محيطات مختلفه في نفس الزمن، فيكون اسرع واحد فيهم صاحب اكبر محيط المقطوع في نفس الزمن. فالسرعه الخطيه تختلف من نقطه لاخرى، فلا يجوز ان انا اقول الجسم ده بيدور بسرعه كذا متر على الثانيه، انما يجوز ان انا اقول سرعه النقطه الفلانيه في الجسم ده. طب وعايز طريقه للتعبير عن سرعه الجسم كله، يبقى استخدم السرعه الزاويه، لان السرعه الزاويه لكل نقطه على الجسم متساويه، لان كل النقاط هتعمل نفس الزاويه خلال نفس الزمن. لازم تبقى فاهم ده عشان ما تبقاش حافظ بس. طيب ده كان تمهيد عايزه يبقى جوه مخك. طب انا بقى لو هعمل الاستنتاج، يلا نعمله كده بالراحه. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لو طلب مني استنتج قانون الدينامو، وما انا هعمل ايه؟ هقول له نفرض ان لدينا ملف قابل للدوران في هذا المجال المغناطيسي، وسمي اضلاع الملف اي تسميه، مثلا ام ان او بي، وانا ادور الملف بمزاجي في اي اتجاه واكتب عليه اتجاه التدوير، واقول له ايه؟ عند تدوير الملف في الاتجاه الموضح ده، انا لازم اكتب الكلام ده بالعربي كده، فان الضلعين ان او وام بي يدوران في مستوى يوازي الفيض، فلا يقطعان خطوط الفيض، فلا يتولد فيهما قاف دال كاف مستحث. أما الضلع ام ان، الضلع ام ان يتولد فيه قوة دفع مستحثة يمكن تعيينها، تعيين اتجاهها من قاعدة اليد اليمنى لفليمنج، ادي مجال حركة الفوق طيار للداخل في الاتجاه من ام لان. اما الضلع او بي يتحرك لاسفل فتبعا لقاعدة اليد اليمنى يكون قاف دال كاف في الاتجاه من اول بي، وبالتالي تكون محصلة القوة الدافعة المتولدة في الملف هي مجموع هاتين القوتين. وابتدي بقى الكلام بالراحة، اقول له اذا اي ام اف في الملف اتنين ليه؟ اتنين عشان ده هبقى محصلة شغل ضلعين. البي دي كثافة الفيض اللي بيدور فيها الملف، ال ده طول الضلع ده ماشي، الفي السرعة الخطية للضلع ده، ما تقولش سرعة الملف دي اسمها السرعة الخطية لطول ضلع الملف. الثيتا بقى بالله عليك الثيتا دي عاملة مشاكل كتير قوي، فانا عايز اعملها على جنب بالراحة وبمزاج. ادي ضلع هو ده اسمه المجال او اسمه الفيض او اسمه وضع النهاية العظمى او اسمه الافق كمان ماشي. طب فين الملف بتاعي بقى؟ الملف ده الملف من ناحية الضلع اللي مش بيطلع كهرباء، يعني من ناحية الضلع ان او مثلا بيدور كده. طب فين الضلعين اللي بيطلعوا كهرباء؟ مش باينين، واحد داخل وواحد خارج ماشي. الزاوية الاصلانية فين؟ الزاوية في القانون ده كانت الزاوية بين حركة الضلع والمجال. حركة الضلع لو بيدور معها عقارب الساعة في اللحظة دي يبقى مماس، والمجال ماشي. طيب وتساويها انهي زاوية؟ لو عملنا عمودي على الملف والمجال هتدي دايما نفس الزاوية ماشي. يبقى الزاوية دي ليها لغتين لحد دلوقتي، يجوز ان انا اقول الزاوية بين حركة الضلع والمجال او بين العمودي على الملف والمجال. طب لو انا عملت حاجة كده دي اسمها ايه؟ اسمها العمودي على المجال، واسمها ايه تاني؟ وضع الصفر ماشي. الزاوية دي زي الاتنين دول، اقنع نفسك لو دي ب30 ما هي دي ب60 ودي ب60، يبقى الزاوية دي بكام لغة؟ بثلاث لغات اهي، ولازم تبقى حافظهم وفاهمهم. الزاوية بين الاصل بتاعها حركة الضلع والمجال، الزاوية بين العمودي على الملف والمجال، بس دي كلها تقريبات او مش تقريبات يعني عشان نسهل الطريقة، انما الاصل بين حركة الضلع والمجال او بين عمودي على الملف والمجال او بين العمودي على المجال ومستوى الملف ماشي. طب صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، هل يجوز بقى احط كده؟ ينفع احط الان بدري كده؟ ايه المشكلة يعني؟ وينفع الف مسألة على كده؟ ان انا اقول لك ايه؟ دينامو، في ناس بقى حافظة مش فاهمة، اول ما يشوف دينامو ان بي اي اوميجا، يا عم اصبر، دينامو مش هديك ولا ايه ولا اوميجا. دينامو يدور، او بلاش دينامو، طول ضلع طوله، دينامو ملفه طوله كذا، طوله 20 سنتي، اداني طوله بس ما ادانيش عرضه. ملف دينامو طوله كذا ماشي، ادي الطول، ويتحرك طوله بسرعة خطية كذا في مجال مغناطيسي كثافة فيضه كذا وعدد لفات الملف كذا، هات اي ام اف في الوضع الفلاني. فاللي حافظ ان بي اي اوميجا مش هيلاقي ولا ايه ولا اوميجا، إلا لما يكون شاطر بقى ويفك الـ A بـ L to R ويفك الأوميجا بـ V على R فيبتدي يطير الـ R مع الـ R يوصل للصورة دي. فخلي في حساباتك إنه دي صورة من صور قانون الدينامو. طب يلا نكمل. الـ V هي كل حاجة هنا تخص الملف، بس الـ V دي دي سرعة ضلع من أضلاعه بس، فعشان كده يعني عايزين نغير شكلها، هنعوض عنها بأوميجا آر. أوميجا آر، أوميجا دي مين؟ السرعة الزاوية لضلع الملف وتساوي السرعة الزاوية للملف كله. طب أما آر دي مين؟ نصف قطر الدايرة اللي بيدور فيها ضلع الملف. براح كده يا أستاذ، ما هو الضلع ده بيدور في الدايرة دي، طب يبقى نصف قطرها ده هيساوي نص العرض، ماشي. طب والإل تنزل والإن والبي والساين سيتا، طب كامل. لو خدنا الإل طول، طب احنا نسينا الاثنين والاثنين والآر بقوا ايه؟ وأوميجا هي نزلت والإن بي وادي الساين سيتا. كده انت استنتجت قانون الدينامو بالتفصيل الممل. كان نفسي اكمل، عندي تفاصيل كتير في القانون ده، فان شاء الله المرة الجاية هقول الـ13 بالإضافة لتفاصيل القانون ده بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.